بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فإن الواقع الذي نعيشه اليوم مرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ. فعلى سبيل المثال، نجد أن المذهب المالكي منتشر في شمال إفريقيا والأندلس منذ القرن الثالث هجري، فمن فقهاء هذا المذهب سحنون القيرواني راوي المدونة عن الإمام مالك رحمة الله عليه، وكذلك ابن حبيب المالكي الأندلسي، وأيضا نجد المذهب الشافعي منتشرا في مصر، حيث كان مستقر الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وانتشر بها أصحابه كالربيع والمزني والبويطي رحمة الله عليهم. ونجد كذلك المذهب الحنفي منتشرا ببلاد التركي وخراسان وفارس، إذ كان المذهب المرضي عند الدولة العباسية التي كان للفرس والترك نصيب هام في إدارتها وتسييرها. فنجد أيضا جذور الاختلاف العقدي المنتشر اليوم مسطرا في كتب الأولين، ومن أهم القضايا العقدية التي برز فيها الاختلاف منذ القرن الأول الهجري إلى يومنا هذا مسألة الإيمان. فخالفت الخوارج أهل السنة في تعريف الإيمان، فعدوا الكبيرة ناقضا للإسلام وكفروا بذلك المسلمين، ثم ظهرت المعتزلة فقالوا صاحب الكبيرة في منزلة بين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان، ثم برزت المرجئة فأخرجوا الأعمال من الإيمان بالكلية وحصروه في معرفة القلب والإقرار باللسان. فكان عندهم أصحاب الكبائر مؤمنين مكتمل الإيمان. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل ظهرت طائفة رابعة وهي شر الفرق، ألا وهم الجهمية، فقالوا الإيمان معرفة بالقلب دون إقرار باللسان أو عمل بالجوارح. وقد أكفر كبار أئمة أهل العلم من أهل السنة والجماعة أصحاب هذا القول. فمن هؤلاء الأئمة الكبار أبو عبيد القاسم بن سلام ووكيع بن الجراح والحميدي وأحمد بن حنبل. قال أبو عبيد رحمة الله عليه: وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم غير إظهار للإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها، وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعلوه مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. يقول رحمة الله عليه: فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. فهذا الإمام الجليل أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه، وفي كتابه الإيمان، هو يعني من أفضل إن لم يكن يعني أنفع ما يكون في هذا الباب بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الرد على هذه الفرق فمن أبدع ما رأيت. وأيضا في كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري يقول: قال وكيع رحمه الله: احذروا هؤلاء المرجئة وهؤلاء الجهمية، والجهمية كفار، والمريسي جهمي وعلمتم كيف كفروا. قالوا: يكفيك المعرفة، وهذا كفر، والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل، وهذا بدعة. فهذا الإمام وكيع رحمة الله عليه هو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، إذ يقول الإمام الشافعي في بعض أبياته يقول: شكوت لوكيع سوء حفظي فأوصاني بترك المعاصي، وقال: إن هذا العلم نور، والله لا يؤتي نوره عاصي. يقول وكيع رحمه الله: كانت المرجئة تقول الإيمان قول، فجاءت الجهمية فقالت الإيمان معرفة، وقال: وهذا عندنا كفر. قال رحمه الله: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، والجهمية يقولون إن الإيمان المعرفة. وعن الحميدي قال: أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يقر أو إذا علم أنه تارك أن تركه ذلك في إيمانه، وإذا كان يقر بالفرض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله جل وعز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل: قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد، وسمعته يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به. وعن حمدان بن علي الوراق قال: سألت أحمد وذكر عنده المرجئة، فقلت له: إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن، فقال: المرجئة لا تقول هذا، بل الجهمية تقول هذا. الجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر إبليس، قد عرف ربه فقال: ربي بما أغويتني. فمع وجود هذه النصوص الصريحة من هؤلاء الأئمة بإكفار وتضليل قائل هذه المقالة، تجد الكثير من المنتسبين اليوم إلى الإسلام يدينون بهذا القول اتباعا منهم لبعض الجهال الذين دانوا به فضلوا وأضلوا خلقا كثيرا، وعلى رأسهم الأشعرية والماتريدية. فمن كتاب الماتريدي يقول: قال قوم: الإيمان هو الإقرار باللسان خاصة، وليس في القلب شيء. ونحن نقول، يقول الماتريدي: ونحن نقول وبالله التوفيق: أحق ما يكون به الإيمان القلوب بالسمع والعقل جميعا. هو يقصد بالسمع يعني بالنص، بنصوص القرآن والسنة والأخبار. والعقل يعني بالنظر والفكر. فهذا القول الذي ذكره وشرع في الرد عليه في كتابه المسمى التوحيد، فهذا قول الكرامية، يقولون الإيمان يكون باللسان خاصة، فهذا القول مردود أصلا ومخالف لقول أهل السنة والجماعة، ولا معنى لذكره في يعني مقدمة هذا الباب. قد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. قال الماتريدي في تتمة كلامه في نفس الكتاب، قال: وليس بما يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان دليل على أن ذلك هو الإيمان أو لا إيمان بالقلوب، بل ذلك منهم دليل الإيمان وعبارة منهم. نعيد: وليس بما يقاتلون، يعني بما يقاتل المسلمون الكفار، وليس بما يقاتلون أي الكفار إلى أن يشهدوا باللسان، ويشير هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقول: وليس بما يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان دليل، إذن هنا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله هو يعني بنفسه وبإجماع أهل الإسلام أن المعنى أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يشهدوا يعني أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهو الآن يقول: إلى ليس بما يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان دليل على أن ذلك هو الإيمان، هو الإيمان، يعني هو ينفي أن تكون قول أن يكون قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من الكافر، هذا هو الإيمان. قل: هذا ليس هو الإيمان. فيقول: بل ذلك منهم دليل الإيمان وعبارة عنه، يعني يقصد أن الإيمان هم يكون مؤمن في القلب ثم يعبر بلسانه عما في قلبه، وليس نفس الشهادة هي الإيمان الذي يدخل الإنسان إلى الإسلام ليكون من المرضيين عند الله عز وجل. والرد على هذه المقالة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم هو كالآتي: قال الإمام أبو عبيد رحمة الله عليه في كتابه الإيمان باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل، قال: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان على أنهم، والآن يتكلم عن المرجئة، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، أي أنهم لم يخرجوا من كونهم مسلمين، المرجئة لا يكفرهم. والفرق، قلنا المرجئة تقول الإيمان بالقلب والقول بالقلب واللسان، وأما الذين نتكلم عنهم الآن وهم الجهمية يقولون الإيمان بالقلب فقط، تصديق القلب ومعرفة القلب. فهذا يعني بعضهم يفرق بين التصديق والمعرفة، ولكن في بعض يعني كما قال الإمام أو يعني في كتابه كما قال أبو حنيفة النعمان، المعرفة والمعرفة والتصديق شيء واحد، وهكذا يعني قال الأئمة لا يفرقون بين التصديق والمعرفة. فمن قال التصديق بالقلب هو رديف من يقول المعرفة بالقلب. المعرفة والتصديق شيء واحد، ويعني حتى إن ثبت الفرق بينهما فسواء القائل أن الإيمان هو التصديق والقائل أن المعرفة هي الإيمان، فكلاهما مردود عليه بنص الكلام، لأننا هنا نتكلم عن الإيمان أنه بالقلب وباللسان وبالأعمال، وسواء قالوا أنه فقط بالقلب سواء سموا ما في القلب تصديقا أو معرفة، فكلاهمهم مردود. إذن يقول أبو عبيد رحمة الله عليه: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، ثم حدثت فرقة ثالثة شدت عن الطائفتين جميعا ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملة الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل؟ فجعل القول فرضا حتما، كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم، ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. إذن هذا مهم جدا، وأنا هنا يحضرني حديثان يصدقان ما قاله هذا الإمام ويشهدان بصحته، لأننا نستدل لكلام أهل العلم ولا نستدل به. قلنا يعني أن أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه إمام، وأخذنا بكلامه لأنه موافق للدليل، وليس لكلامه في نفسه، ولكن لأنه موافق للدليل ولكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نذكر الحديثان، هم الأول حديث عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، والثاني حديث ابن الخصاص رضي الله عنهم، والحديثان في المستدرك للحاكم. ففي هذان الحديثان ماذا؟ علموا وصدقوا بقلوبهم صحة ما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنهم لم يكونوا من أهل الإسلام والإيمان إلا بعد ماذا؟ بعد الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم ومبايعتهم إياه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد أضاء الله قبره يقول: فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأن درجات أنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس. وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. إذا نرى الفرق بين الجهمية وجعلهم الإيمان هو فقط تصديق ومعرفة القلب، وبين قول المسلمين أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فتبين أن أول وأعلى شيء في الإيمان هو الشهادة باللسان، الشهادة باللسان. ثم يذكر رحمة الله عليه في الكتاب، في نفس الكتاب ذكر المعتزلة وأصنافا من فرق الخوارج، فقال: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا ممن تكلم في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية. ثم ذكر قول الجهمية فقال: قالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا: قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. ثم قال: وكل هذه الأصناف، أي الأصناف الخمسة المذكورة، وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب عدم الخروج من الإيمان بالذنوب إلا الجهمية، فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأخبر الله تعالى عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة. ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا في أشياء كثيرة يطول ذكرها، كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. ونكتفي بهذا في هذا الجزء، وسوف يكون هناك مزيد من الرد على هذه الطائفة الجهمية التي ينتسب إليها الناس اليوم ممن يقول الإيمان في القلب، ومن المنتسبين إلى هذا الجاهل الضال المفتري على الله ورسوله المعارض لكتاب الله وسنة رسوله المكفر على لسان أهل العلم المتبع سنة الجهم بن صفوان، فإنه رد عليه وعلى أتباعه ممن يتبع طريقته اليوم. ورأينا أن يعني ممن ينسب إلى هذا المنهج الحركة المسمى حركة طالبان، ونحن ندعوهم إلى الرجوع إلى قول أهل العلم منهم الإمام الشافعي والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ووكيع بن الجراح والحميدي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة ممن يأتي ذكرهم فيما يلي إن شاء الله. ونكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله، والسلام على من اتبع الهدى.